السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في شرح باب الشركة والوكالة من كتاب البيوع. عرفنا في الدرس الماضي الشركة لغة واصطلاحا، وعرفنا أيضا الوكالة في اللغة والاصطلاح، وتكلمنا عن تخريج حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم. إذن تكلمنا في الدرس الماضي عن تخريج هذا الحديث، وخلصنا إلى أن هذا الحديث حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عما أعل به هذا الحديث من الجهالة والإرسال، وعرفنا بأن الحديث خال من العلتين، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وهذا الحديث له شاهد من حديث حكيم ابن حزام، له شاهد من حديث حكيم ابن حزام، يرويه الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب بسنده عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ويد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وهذا الحديث في إسناده راو، يعني اجتهدت في البحث له عن ترجمة، ولكنني لم أقف له عن ترجمة، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة التي جاءت في حديث حكيم بن حزام، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ويد الله مع الشريكين إلى آخره، يظهر والله أعلم أن هذه الزيادة هي زيادة إما شاذة إن كان سندها صحيحا في الظاهر، فهي إما زيادة شاذة أو منكرة، وبالتالي فلا تصلح يعني شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، نعود الآن للكلام عن متن حديث أبي هريرة وشرحه. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. إذن هذا الحديث حديث قدسي أو قدسي، حديث قدسي. والحديث القدسي هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا، يعني كل حديث يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى كذا وكذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال، يعني كل ما يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا فإنه حديث قدسي. واختلف العلماء في بيان الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، اختلف العلماء في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، لأن كلاهما من كلام الله، لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فهذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه ونسمعه هو كلام الله، والشيء نفسه يقال في الحديث القدسي. فالحديث القدسي أيضا كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو كلام الله. ولذلك يعني احتاج العلماء لبيان الفرق بين القرآن والحديث القدسي. فبعض العلماء قالوا الفرق أن القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. ففي القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في ألفاظ كلام الله، بل ينقل الكلام باللفظ والمعنى، فلا يتصرف في شيء من لفظه فضلا عن معناه. قالوا أما الحديث القدسي فمعناه من الله، ولكن اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه ماذا؟ المعنى، المعنى المقصود من كلام الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسوغ ذلك المعنى بلفظه، هو الذي يسوغ ذلك المعنى بلفظه. فبعض العلماء قالوا هذا هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. ولكن اعترض على هذا الكلام بأنه لا يلزم حينئذ، لا يلزم حينئذ أن يكون هناك، أو يلزم عفوا، يلزم حينئذ أن لا يكون هناك فرق بين الحديث القدسي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ليست قدسية، هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي وحي من عند الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم حينئذ أن لا يكون هناك فرق بين ماذا؟ بين الحديث القدسي وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالصحيح، الصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، لفظه ومعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس كالحديث النبوي الآخر، بل لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. والفرق حينئذ بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي هو عبارة عن حديث ليس قرآنا، ولهذا احنا نسميه حديث، هو حديث، حديث نبوي، حديث نبوي يعني يروى بالأسانيد النبوية، يروى بالأسانيد النبوية، ولكن هذا الحديث يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، فيقول قال الله عز وجل كذا وكذا. مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فنقول هذا حديث قدسي لأنه حديث نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يضيف الكلام فيه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا فهذا هو الحديث القدسي، يعني هو حديث نبوي والنبي عليه الصلاة والسلام يضيف فيه الكلام إلى الله تبارك وتعالى، بينما القرآن الكريم ليس كذلك. القرآن الكريم ليس كذلك، القرآن الكريم يعني حينما يعني ينزل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأه ويتلوه على أنه قرآن، على أنه قرآن. وإذا كانت آيات منه بحاجة إلى أن تضاف إلى سورة معينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يضيف هذا القرآن إلى سورة كذا في موضع كذا. إذا هذا هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم. إذا القرآن الكريم ينزل على أنه قرآن، على أنه قرآن، ويوضع في الأماكن التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه فيها من سور القرآن الكريم، بينما الحديث القدسي هو عبارة عن حديث نبوي يروى بالأسانيد، أسانيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى الله تبارك وتعالى. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله فمعنى ذلك أن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. ولكن طبعا الحديث القدسي يختلف عن القرآن، فالحديث القدسي حتى لو كان اللفظ فيه من الله تبارك وتعالى فيجوز التصرف في اللفظ، يجوز التصرف في اللفظ. ولهذا مثلا هذا الحديث، هذا الحديث أنا ثالث شريكين، يعني روي بألفاظ مختلفة، روي بألفاظ مختلفة ولكن يعني معناها قريب، معناها قريب. إذا فالحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين. إذا أخبر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي بأنه مع الشريكين، بأنه مع الشريكين، ولهذا قال أنا ثالث الشريكين. إذا فأثبت الله تبارك وتعالى معيته ماذا؟ للشريكين. لهذا في بعض الألفاظ أن الله تعالى يقول أنا مع الشريكين، يقول أنا مع الشريكين. إذن فأثبت الله تبارك وتعالى معيته للشريكين. والمعية، المعية من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى في القرآن والسنة، والآيات القرآنية في ذلك يعني متعددة. إن الله مع الذين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ماذا؟ رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إذن فالنصوص الدالة على إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه يعني نصوص كثيرة، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة. أهل السنة يثبتون هذه الصفة، صفة المعية لله تبارك وتعالى. وهذه المعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في فتواه الحموية، يقول هي معية حقيقية، هي معية حقيقية. إذن هذه المعية ليست مجازا بل هي معية حقيقية. ولكن هذه المعية كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم لا ينبغي أن توصف بأنها ذاتية. وأنا حسب يعني علمي يعني أول من أطلق يعني هذا الوصف للمعية هو شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني قال معية الله تبارك وتعالى لخلقه حقيقية ذاتية، فزاد كلمة ماذا؟ ذاتية لهذه الصفة. ثم بعد ذلك شيخ تراجع عن ذلك لأنه يعني ممن تقيد على الشيخ، لأن زيادة كلمة ذاتية لصفة المعية الثابتة لله توهم، يعني هذه اللفظة توهم بأن الله تبارك وتعالى مختلط بخلقه، وهذا خلاف المتقرر يعني عند أهل السنة والجماعة من أن الله تبارك وتعالى بائن عن خلقه. الله تبارك وتعالى بائن عن خلقه، ولذلك كما قلت يعني الشيخ رحمة الله عليه يعني كان يعني في بعض مجالسه أطلق هذه العبارة ثم تراجع عنها وقال نكتفي بإثبات يعني صفة المعية لله تبارك وتعالى، وإثبات أن هذه الصفة صفة حقيقية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني لتقريب الفهم بأن هذه الصفة هي صفة حقيقية قال العرب تقول سرنا والقمر معنا. كي تكون مسافر هكذا في الليل في الصحراء، خاصة في الصحراء ويكون القمر مكتمل وأنت تمشي يعني بسيارتك أو بدابتك، أنت تمشي والقمر ماذا؟ يسير معك. هل يصح أن تقول القمر معي؟ يصح ولا ما يصحش؟ يصح، أنت وين راك تمشي القمر ويتبع فيك. إذن تقول سرت والقمر معي. والمعية هذه حقيقية ولا مجازية يا جماعة؟ حقيقية. أو القمر يبان أو راك تشوفه، أنت تمشي وهو معك، إذن هي يعني معية حقيقية. إذن فنفس الشيء معية الله تبارك وتعالى معية ماذا؟ معية حقيقية. ولكن معية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة ومعية خاصة. معية عامة تتعلق بالخلق كلهم، الله تبارك وتعالى بالمعية العامة هو مع جميع المخلوقات، مع جميع المخلوقات كما في آية المجادلة وهو معكم ماذا؟ أينما كنتم. هذه معية ماذا؟ معية عامة. فالله تبارك وتعالى بهذه المعية مع المسلم والمؤمن والمنافق والكافر وكل الناس، الله تبارك وتعالى معه، هذه معية ماذا؟ عامة. وهناك معية خاصة، معية خاصة هي خاصة بماذا؟ بأهل الإيمان وأهل التقوى كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. نقول هذه معية ماذا؟ خاصة. إذن الله تعالى بهذه المعية الخاصة مع الذين اتقوا، وليس بمعيته الخاصة مع الكفار والمنافقين والمشركين والفاسقين وهكذا. إذن فمعية الله نوعان، عامة وخاصة، وكل معية لها أحكام ومقتضى، كل نوع من هذين النوعين إلا وله حكم ومقتضى. فحكم معيته العامة تقتضي ماذا يا جماعة؟ إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى مع كل الخلق فهذه المعية تقتضي ماذا يا جماعة؟ تقتضي العلم. إذا ما دام هو معهم إذن هو عالم بهم، مطلع عليهم، يسمعهم ويراهم إلى آخره. هذا مقتضى المعية العام، هذا مقتضى المعية العام. ومقتضى المعية الخاصة، حكم المعية الخاصة تقتضي ماذا يا جماعة؟ النصرة والتأييد والتوفيق إلى آخره. إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى مع المتقين مع المؤمنين، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ يؤيدهم، ينصرهم، يوفقهم، وهكذا. واضح. ومن الخطأ، من الخطأ أن يفسر معنى الصفة بمقتضاه، يعني ما نقولوش معنى المعية هو العلم، لا لا، خطر لو كان نقولوا معنى المعية هو العلم، إذن لا فرق بين الآية التي أخبرت بمعية الله تبارك وتعالى لجميع خلقه والآية التي أخبرت بأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أصوات الناس، صح ولا لا؟ إذن فالمعية شيء والسمع شيء آخر، ولكن من مقتضى المعية العامة أنه ماذا؟ أنه يسمع ويبصر ويطلع إلى آخره. ولهذا المؤول واش يديروا أمام هذه النصوص؟ ولذلك مثلا لو تقرأ شرح الحديث هذا، يعني عند المؤولة يعني أشاعر وغيرهم، يقولك المعية هنا معناها ماذا؟ التوفيق، لأن هذه معية خاصة، أنا مع الشريكين هذه معية خاصة، فيفسر المعية الخاصة بمقتضاها بحكمها، فيقول أنا معهم بمعنى ماذا؟ أنه يعني يوفقهم في تجارتهم، يبارك لهم في أموالهم إلى آخره. فهذا مقتضى، ما هوش هذا هو معنى المعية، ما هوش هذا معنى المعية، هذا تفسير للصفة بماذا؟ بمقتضى. إذن السنة يفسرون الصفة، يثبتون يعني المعنى الحقيقي للصفة، ويثبتون أيضا ماذا؟ الحكم والمقتضى. واضح يا جماعة؟ إذن لابد من التنبه يعني لهذا الأمر، لأنك وأنت تقرأ في شرح الأحاديث يعني ممكن يعني تقف على يعني كلام المؤولة يفسرون الصفة بمقتضاه، وهو في قرارة نفسه ينفي المعنى، ينفي المعنى الحقيقي للصفة والذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. إذن نعود لهذا الحديث. إذن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين، وفي رواية أنا مع الشريكين، أنا مع الشريكين ولكن بشرط. قال ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن من الخيانة. إذن ما دام أن الشريكين يعني لا يخون أحدهما صاحبه، فالله تبارك وتعالى معهما، والمعية هنا كما قلنا هي معية حقيقية، والمعية هنا معية خاصة تقتضي ماذا؟ يعني التوفيق ويعني زيادة يعني الخير والبركة يعني في مال الشريكين ونحو ذلك. طيب، إذن قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أي إن خان أحدهما صاحبه، قال الله تعالى خرجت من بينهما، يعني رفع عنهما هذه المعية الخاصة. خرجت من بينهما بمعنى أن الله تعالى يرفع عنهما هذه المعية الخاصة، ومقتضى رفع هذه المعية الخاصة أن يوكل يعني هذان الشخصان في تجارتهما إلى أنفسهما، وبالتالي فقد يعني يفقد البركة التي كانت ماذا في مالهما وفي تجارتهما. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث استحباب الشركة في التجارة، استحباب الشركة في التجارة، وهذا خلاف يعني ما يعني يظنه يعني كثير من الناس، يعني كثير من الناس يعني يظن أن الشركة خلافها أولى. ولهذا يعني كان مثل وش يقول يا جماعة؟ ها يقولك الشركة هل كاي يلو كان في مكة؟ ها يقولك الشركة هل كاي يلو كان في مكة؟ ويستدلون ببعض العمومات كقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ولكن نحن نقول الله تعالى استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صح ولا لا؟ وإذا فهذا الحديث، هذا الحديث القدسي يدل على أن يعني الشركة في التجارة يعني فيها خير وفيها بركة، بشرط طبعا يعني عدم الخيانة كما ورد ماذا في الحديث. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في باب الشركة لأنه ذكرت فيه ماذا لفظة الشريك، هذا الحديث ذكرت فيه لفظة الشريك، لأن الله تعالى يقول في هذا الحديث القدسي أنا مع الشريكين، وفي لفظ أنا ثالث الشريكين. إذن فهذا الحديث يدل على يعني مشروعية الشركة، يدل على مشروعية الشركة. ومن أجل ذلك يعني أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. ننتقل الآن للكلام عن المسائل المتعلقة بالشركة بمناسبة حديث أبي هريرة هذا. أول مسألة من مسائل هذا الحديث أنه يدل على مشروعية الشركة، أنه يدل على مشروعية الشركة. والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني دل على مشروعية الشركة هذه الأدلة الثلاثة. إذن عندنا آيات قرآنية تدل على مشروعية الشركة، منها آية صاد، آية صاد التي ذكرناها آنفا، حيث قال الله تبارك وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء هم الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذا هذه الآية فيها يعني إشارة واضحة إلى مشروعية ماذا الشركة والخلطة التي تكون في الأموال والتجارة ونحو ذلك. ويستدل أهل العلم أيضا بقول الله تبارك وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان هذه الآية يعني وردت في شركة ماذا يا جماعة؟ في شركة الأملاك، مش في شركة العقود، يعني هذه الآية يعني وردت في شركة الأملاك التي يعني تكون غير اختيارية، تكون غير اختيارية في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. طيب، أما من السنة، عندنا طبعا يعني أحاديث، يعني أحاديث يعني تدل على مشروعية الشركة، منها حديث أبي هريرة هذا، حديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ، وأن الله تعالى يقول أنا مع الشريكين أو ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فهذا الحديث يدل على مشروعية ماذا الشريك. أيضا يعني وردت أحاديث فيها أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتركون في التجارة ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي المنهال واسمه عبد الرحمن بن مطعن المكي، قال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد، يقول اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، يعني بعضه اشتروه يدا بيد وبعضه اشتروه نسيئة، والشراء هذا كان صرفا كما في بعض الروايات. قال فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، يعني هذان الشخصان يعني تعاملوا بهذه المعاملة، هو يعني وكانوا شريكين. فلما جاءهم البراء بن عازب قال فسألناه، سألوه عن هذه المعاملة، فقال البراء فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم يعني مثل ما فعلت. إذن البراء بن عازب كان شريكا مع زيد بن أرقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاملوا مثل هذه المعاملة. يقول فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فدعوه، يعني الصرف إذا كان يدا بيد فهو صحيح، إذا ما كان يدا بيد فخذوه لأنه صحيح، وما كان نسيئة فدعوه يعني فاتركوه لأن النسيئة لا تصح ماذا في الصرف. إذن الشاهد من هذا الحديث أن البراء بن عازب كان شريكا لزيد بن أرقم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهما ذلك. أيضا عندنا كما ذكر غير واحد من أهل العلم السنة التقريرية العامة. وش هي السنة التقريرية العامة في هذا الباب؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان الناس قبل بعثته يتعاملون بالشركة، الناس كانت تشترك بيناتها، الناس يعني كانت تتعامل بهذه الشركة قبل بعثته، واستمر الناس في هذا التعامل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن الشركة، فدل ذلك على ماذا يا جماعة؟ على أنها جائزة ومشروعة. المهم عندنا أدلة الكتاب وعندنا أدلة السنة، ثم يأتي بعد ذلك الدليل الثالث وهو الإجماع. فإجماع العلماء على مشروعية ماذا؟ على مشروعية وجواز الشرك. وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال رحمه الله الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعد ذلك، أنبه هنا على أمر مهم فيما يتعلق بالاستدلال في هذه المسألة. احنا قلنا العلماء يقولون الشركة جائزة، الشركة جائزة. الأصل أن من يجوز الشركة الأصل أنه لا يحتاج إلى دليل أصلا، يعني ما يحتاج لا أدلة من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. علاش يا جماعة؟ علاش؟ لأن الشركة لا تدخل في باب العبادات، وإنما تدخل ماذا؟ في باب المعاملات، والأصل في المعاملات ماذا؟ الحل والإباح. الأصل في المعاملة الحل، وبالتالي لإثبات شيء في المعاملات، لإثبات شيء من المعاملات يكفينا هذا الأصل. نقول الأصل في المعاملات الحل، فمن ادعى حرمة شيء من المعاملات ومنع شيء من المعاملات فهو الذي عليه بالدليل. يعني ليجي يقول لنا الشركة مجوش، هو اللي لازم يجيب لنا دليل. علاش؟ لأن الشركة هذه داخلة في باب المعاملات ليس في باب العبادات، فالعبادات الأصل فيها التوقيف إلا بدليل. يعني يحرم أن تتعبد لله تعالى بعبادة إلا بدليل ونص، واضح؟ ولكن في باب المعاملات على العكس من ذلك، الأصل في المعاملات الحل والإباح. ولذلك من يمنع شيئا من المعاملات هو المطالب ماذا؟ بالدليل. وهذا الأصل وإنما نبهت عليه لأنه يعني سيفيدنا في العديد من مسائل الشركة التي اختلف فيها العلماء. يعني كاين كما سيأتي شركة أنواع، الشركة أنواع، هناك أنواع أجازها العلماء بالإجماع، ولكن هناك أنواع اختلف فيها العلماء هل هي جائزة أم لا. فنقول الذين أجازوها معهم ماذا يا جماعة؟ معهم الأصل، ما يحتاجوش دليل. دكيجينا مثلا واحد يقول لنا شركة الأبدان جائزة، نقول لوش لازم تجيب لنا دليل أن شركة الأبدان جائزة، فيكفي أن هذه معاملة والأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. إذن فالذي يمنع من هذا النوع من الشركة هو المطالب بالدليل، واضح؟ إذن فيعني هذا الأصل يعني لابد يعني أن نستحضره في مثل يعني هذه المسائل. طيب المسألة الثانية، إذن في المسألة الأولى تكلمنا عن جواز الشركة، قلنا بأن الشركة جاهزة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن يعني لما ننقل الإجماع على جواز الشركة فهذا لا يعني أن العلماء أجمعوا على كل شيء يذكر في كتاب الشركة، لا، إنما هو إجماع في الجملة كما يقولوا بالقورية global، يعني إجماع في الجملة، ولكن في كثير من التفاصيل التي ترد في كتاب الشركة يختلف فيها العلماء كما سيأتي. طيب المسألة الثانية، ما هي الحكمة من تشريع الشركة؟ لماذا الشركة يعني كانت مشروعة في الإسلام وجائزة في الإسلام؟ علاش؟ لأن الكثير من الناس، الكثير من الناس قد يعجز أن يسير أعماله بمفرده، فيحتاج إلى من يعينه في تجارته، في تسيير يعني أمواله ومشروعاته وغير ذلك، فاحتاج الناس إلى مثل هذه الشركة، فاحتاج الناس إلى مثل هذه الشركة، ولذلك تشريع يعني هذه الشركة هو يعني في الحقيقة من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، يقول: واعلم أن من رحمة الله عز وجل وتوسيعه على عباده أن أباح عقود الشركة، قال: وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه، فيعطي غيره من هذا المال ليتجر به ويكون الربح بينهما. انتهى كلامه بشيء من التصرف. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة، إلى المسألة الثالثة من مسائل حديث أبي هريرة. إذا عرفنا في المسألة الأولى بأن الشركة جائزة، فما هي أنواع الشركة؟ أولا تنقسم الشركة إلى نوعين، تنقسم الشركة إلى نوعين. النوع الأول هو شركة الأملاك، شركة الأملاك، والنوع الثاني هو شركة العقود، والنوع الثاني هو شركة العقود. ولهذا كنت أشرت يعني في الدرس الماضي بأن بعض الفقهاء عرفوا الشركة بقولهم هو اجتماع، فكلمة اجتماع تشير إلى الاشتراك، لأن الشركة تتضمن اشتراك، تتضمن اشتراك. ولكن يقول لك في الأمور الأكاديمية العلمية، يقول لك لما تجي تعرف حاجة المعرف لا يذكر في التعريف، ما تقولش تعريف الشركة هو اشتراك، كيفاش انت راك تعرف الشركة بالاشتراك؟ إذن كلمة الاشتراك لازم تنحيها، واضح؟ إذن تذكر حاجة في معناها، مثل قولهم هنا ماذا؟ اجتماع. إذن قالوا في تعريف الشركة هو اجتماع، أن يجتمع اثنان فأكثر، أن يجتمع اثنان فأكثر. إذن قالوا هو اجتماع في استحقاق أو تصرف، في استحقاق أو تصرف. قولهم هو اجتماع في استحقاق إشارة إلى النوع الأول من أنواع الشركة، اللي هي شركة ماذا؟ الأملاك. نعم. وقولهم أو تصرف هو إشارة إلى النوع الثاني اللي هي شركة ماذا؟ شركة العقود. شركة العقود. احنا كنا يعني تكلمنا شوية في الدرس الماضي عن الفرق بين هذين النوعين، وعرفنا بأن شركة العقود هي شركة اختيارية، شركة اختيارية يعني يختارها المتعاقدان أو المتعاقدون، بينما شركة الأملاك قد لا تكون اختيارية، قد لا تكون اختيارية. ومثال شركة الأملاك، مثال شركة الأملاك أن يشترك اثنان أو أكثر في دار ورثوها، في دار ورثوها. يعني لو مات شخص وترك دارا لأبنائه، لو مات شخص وترك دارا لأبنائه، فنقول هنا هذه الدار شركة بين ماذا؟ بين الأبناء. الأبناء مشتركون ماذا؟ في هذه الدار، مشتركون في هذه الدار، بمعنى أن كل واحد منهم له نصيب في هذه الدار، كل واحد له ماذا؟ له نصيب في هذه الدار. هذه تسمى ماذا؟ شركة، شركة أملاك. وتلاحظون أن هذه الشركة ليست اختيارية، يعني ماشي الأبناء هم الذين اختاروا أن يشتركوا في هذه الدار، بل الإرث، إرثهم لوالدهم هو من جعلهم شركاء لهذه الدار. إذن هذه من الفروق بين ماذا؟ الشركة الأملاك وشركة العقود. فشركة العقود اختيارية كما سيأتي، بينما شركة الأملاك قد لا تكون، احنا نقول قد، قد لا تكون ماذا؟ اختيارية. كان يشترك كما قلنا الورثة ماذا؟ في دار. إذن هذه شركة ماذا؟ شركة أملاك، شركة أملاك. وأما شركة العقود فمثالها، فمثالها أن يتعاقد اثنان، أن يتعاقد اثنان على أن يضع كل واحد منهما مبلغا من المال ليتجرا به. قال مثلا فلان تعال، يعني آية أنا نحط مثلا 100 مليون وانت حط 100 مليون، ونتجر بهذا المال، نتجر بهذا المال. فهذه تسمى ماذا؟ شركة عقود، شركة عقود. وتلاحظون أن شركة عقود المتعاقدان في مثالي هم من اختار هذه الشركة، يعني قبل ما يتعاقدوا ما كانوش مشتركين، يعني كل واحد كان مستقل بماله، ثم اختار أن يجتمع في هذه الشركة. واضح؟ إذن فشركة العقود هي شركة اختيارية، بينما شركة الأملاك قد لا تكون ماذا؟ قد لا تكون اختيارية، قد لا تكون اختيارية. وعرفنا يعني أمثلة ذلك، عرفنا أمثلة ذلك. ونبهت أيضا في الدرس الماضي، نبهت أيضا في الدرس الماضي بأن الفقهاء إذا عقدوا بابا أو كتابا للشركة فإنما يعنون بالدرجة الأولى النوع الثاني لا الأول، يعني كي يحبوا يتكلموا عن الشركة فيقصدون بالشركة هنا شركة ماذا؟ العقود، التي هي شركة اختيارية، يعني يقصدون يعني شركة العقود بالدرجة الأولى، وإنما يأتي الكلام يعني عن شركة الأملاك في باب يعني شركة العقود ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب التبع. إذن هذه هي يعني في الجملة يعني أنواع الشركة، هذه هي أنواع الشركة. إذن عرفنا الآن يعني أنواع الشركة، الشركة والفرق بين شركة الأملاك وشركة العقود. في المسألة الرابعة، المسألة الرابعة نتكلم باختصار شديد عن أحكام شركة الأملاك أو شركة الملك، حبيت تذكرها بالإفراد ما كانش مشكل، شركة الملك أو شركة ماذا؟ الأملاك. نتكلم باختصار شديد عن شركة ماذا؟ الأملاك. إذن عرفنا بأن شركة الأملاك يعني تعريفها أن يجتمع اثنان فشيئا في امتلاكهم لشيء ما، في امتلاكهم وفي استحقاقهم لشيء. إذن هذا هو تعريف شركة الأملاك، أن يجتمع اثنان فأكثر في استحقاقهم. كلمة الاستحقاق ما هنا معناها الملك، في استحقاقهم لشيء ما، لشيء ما معين. كان يشترك مثلا في مبلغ مالي ورثاء كما قال تعالى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والثلث هنا قد يكون مبلغا ماليا. إذن الشيء قد يكون مالا، وقد يكون دارا، قد يكون سيارة، قد يكون عقارا إلى آخره. طيب، الحكم الأول، احنا قلنا المسألة هذه سنعقدها للكلام باختصار عن أحكام شركة ماذا؟ الأملاك. الحكم الأول، لا يجوز في شركة الأملاك، لا يجوز في شركة الأملاك للشريك أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه. لا يجوز في شركة الأملاك للشريك أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، إلا بإذنه. طيب الآن مثلا كان خاوة، مثلا كان خاوة مات أبوهم فورثوا مثلا سيارة، هما مثلا راهم زوج خاوة ورثوا سيارة، السيارة هذه راهي ماذا يا جماعة؟ راهي شركة بين الأخوين، راهي شركة بين الأخوين. طيب لو أن أحد الإخوة بدا له مثلا أن يعير هذه السيارة لصديق، واحد من الخوة هذو جاء شخص قال له سحقيت سيارة، فأحد الإخوة حب يسلفها له، يجوز يسلفها له ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك، ما يجوز، خطر هذه السيارة ماشي تاعك وحدك، عندك شريك فيها، عندك شريك اللي هو أخوك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذنه. إذن حبيت تسلفها معليش أزقي أخوك، اتصل بأخيك، قال أخي الكريم كاين فلان حب يسلف علينا السيارة نسلفها له، إذا قالك سلف سلف، إذا قالك ما تسلفش لا يجوز لك أن تعير يعني هذا الشيء، أو أن تقرض هذا الشيء لشخص من غير أخذ الإذن من الشريك. واضح؟ قال العلماء وإن تصرف في نصيب شريكه بغير إذنه وحدث لها شيء تلف أو عيب فهو ضامن لذلك الشيء. يعني لو كان سلفتها بدون ما تستأذن الشريك تاعك، سلفتها والسيد دار حادث، أنت اللي تضمن، أنت اللي تضمن، قال السيارة هذه الحادث هذا كلف شحال، كلف كذا، أنت اللي تضمن هذاك المبلغ. إذن هذا حكم من الأحكام. الحكم الثاني، وأنا طبعا يعني هذه الأحكام أذكرها باختصار شديد، يجوز لكل من الشريكين في شركة الملك أن يبيع نصيبه لشريكه. يجوز لكل من الشريكين أو أكثر، طبعا قد يكون أكثر من شريكين، أن يبيع نصيبه لشريكه. في نفس المثال السابق، شخصان ورث مثلا سيارة من أبيهما الميت، قال السيارة هذه تسوى 200 مليون، وهما أخوان، السيارة هذه تسوى 200 مليون، إذن كل واحد نصيبه من هذه السيارة كم يجمع؟ 100 مليون، أو يسأل فيها 100 مليون. فنقول يجوز لأحد الشريكين أن يعرض نصيبه من هذه الشركة على شريكه. قال أخي الكريم أنا السيارة هذه راني نسأل فيها كذا، سيارة راهي مقومة مثلا 200، أنا نسأل فيها 100 مليون، تشريع لي الحصة تاعي. إذا قبل أن يشتري منك هذه الحصة يعطيك قيمة نصيبك وبعته لي سيارة كاملة. واضح؟ طيب لو أن أخاك هذا رفض أن يشتري نصيبك من هذه السيارة، من هذه الشركة، فيجوز لك حينئذ أن تعرض نصيبك على أجنبي. يجوز تشوف مثلا جارك قال أنا عندي نصيب في السيارة اللي راني شركة مع أخويا، وأخويا ما عمش يشتري النصيب تاعي، شريه أنت يا. إذا عم يشريه يجوز تبيعه، يجوز تبيعه. وإذا بعته نصيبك تقول لي هذه الشركة هي شركة بين أخيك والجار، يقول لي هما الشركاء في هذه الشركة. واضح؟ إذن هذا يعني باختصار شديد يعني بعض الأحكام المتعلقة بماذا؟ بأحكام بشركة ماذا؟ الأملاك. ننتقل الآن إلى النوع الثاني اللي هي ماذا؟ شركة العقود. شركة العقود، شركة العقود، إذا المسألة الخامسة، المسألة الخامسة نتكلم فيها عن أنواع شركة العقود، نتكلم فيها عن أنواع شركة العقود وعن حكم كل نوع. طبعا عن حكم كل نوع نقول شركة العقود، شركة العقود تتنوع إلى أربعة أنواع. شركة العقود تتنوع إلى أربعة أنواع. وتعريف شركة العقود احنا عرفناها باختصار طبعا، قلنا هو اجتماع اثنين فأكثر في ماذا؟ في التصرف في شيء ما، في التصرف في شيء ما. طيب إذا قلنا شركة العقود تتنوع إلى أربعة أنواع، نذكروها يعني نذكر هذه الأنواع يعني ذكرا يعني مجملا ثم نفصل. النوع الأول هي شركة العنان بكسر العين، شركة العنان، شركة العنان، وبعضهم يسميها شركة الأموال، بعضهم يسميها شركة الأموال. هذا النوع الأول. النوع الثاني شركة الأبدان، شركة الأبدان، وبعضهم يسميها شركة الأعمال، شركة الأعمال. النوع الثالث هي شركة الوجوه، شركة الوجوه، وبعضهم يسميها شركة الذمم، شركة ماذا؟ الذمم، وبعضهم يسميها شركة المفاليس، شركة المفاليس، لأنه سيأتينا أنه اللي يشتركوا في الشركة هذو ناس مفلسين ما عندهمش دراهم، ما عندهمش دراهم، ومع ذلك أحدثوا هذه الشركة. إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع الشركة هي شركة المفاوضة، شركة المفاوضة. إذن هذه هي أنواع الشركات، هذه هي أنواع الشركات. نتكلم أولا عن النوع الأول من أنواع الشركات وهي شركة العنان، شركة العنان. أولا ما هي شركة العنان؟ ما هي صفة شركة العنان؟ فنقول شركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر، أن يشترك اثنان فأكثر بأموالهما وأبدانهما. ولا حبيت تنحي الأبدان قل الأعمال، بأموالهما وأعمالهما. إذن أن يشترك اثنان فأكثر بالمال والعمل، يعني في زوج يحطوا الدراهم وفي زوج يعمل، واضح؟ في زوج يحطوا الدراهم وفي زوج يعمل. مثلا لو قال شخصاني، مثلا لو قال شخصاني تعال تعال نشترك، فيشترك كل واحد منا بمبلغ كذا، بمبلغ كذا، بمبلغ كذا، 100 مليون مثلا، ونتاجر بهما، ونتاجر بهما، يعني يولي في زوج يبيعوا ويشريوا مع بعض. هذه تسمى ماذا يا جماعة؟ شركة العنان، لأنهما اشتركا بالمال والعمل معا، اشتركا بالمال والعمل معا. إذن هذه تسمى ماذا؟ شركة العنان. طيب لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ أولا اختلف العلماء، كلمة العنان هنا مأخوذة من ماذا؟ بعضهم قال العنان مأخوذة من عنا، من عنا بمعنى بدا وظهر. يقول الإنسان عنا لي أن أفعل كذا، يعني بدا لي أن أفعل كذا، وظهر لي أن أفعل كذا، واضح؟ فعنا هنا بمعنى بدا وظهر. لماذا سميت بذلك؟ لأن كل واحد من الشريكين بدا له وظهر له أن يشارك صاحبه، بدا له، لأن هذه الشركة طارئة، ما كانتش صح ولا لا، كان كل واحد مستقل بماله وعمله، ثم بدا للطرفين أن يجتمعا. قالوا فلذلك سميت بشركة ماذا؟ العنان. ولكن أكثر العلماء قالوا شركة العنان مأخوذة من عنان الفرس، مأخوذة من عنان الفرس. وش هو عنان الفرس يا جماعة؟ عنان الفرس هو اللجام، اللجام الذي يقاد منه الفرس، يعني الفرس عنده لجام يقاد به، واللجام هذا شحال من خيط فيه يا جماعة؟ فيه خيطان، يعني واحد على اليمين وواحد على الشمال. إذن هذا اللجام بخيطيه يسمى ماذا؟ العنان. لماذا سميت هذه الشركة بشركة العنان؟ لماذا سميت هذه الشركة بشركة العنان؟ قالوا شبه المشتركان في شركة العنان بشخصين على فرسين، كلاهما يقود فرسه في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. احنا انت كي تكون راكب فرس وانا راكب فرس، باش نكونوا في اتجاه واحد لازم العنان تاعنا يكون التوجه تاعهم واحد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لازم انت العنان تاع الفرس تاعك يكون بنفس اتجاه عنان فرسها، واضح؟ ولكن لو ان احدهما اخذ بعنان فرسه يمينا والاخر اخذ بعنان فرسه شمالا يوليو ما يمشيوش كيف كيف، صح ولا لا؟ يعني واحد ياخذ يمينا والاخر ياخذ ماذا؟ يسرا. اذن قالوا منها هنا اتى ماذا؟ التشبيه. خطر هاد الزوج شركاء يعني يسيران في اتجاه واحد، يسيران في اتجاه واحد، هما مشتركان بمالهما وعملهما في اتجاه واحد. قالوا منها هنا يعني جاءت ماذا؟ جاءت هذه التسمية، منها هنا جاءت هذه التسمية. طيب ننتقل الآن، يعني ما حكم هذا النوع من الشركة، شركة العنان، ما حكمها عند الفقهاء؟ نقول شركة العنان جائزة باتفاق الفقهاء، جائزة باتفاق العلماء والفقهاء، هي جائزة عند كل الفقهاء، يعني عند الأحناف، عند المالكية، الشافعية، الحنابلة، جميع المذاهب تجد بأن، يعني تجد عندهم بأن شركة العنان جائزة. ولكن هو جواز دائما احنا نقول من حيث ماذا يا جماعة؟ من حيث الجملة، في التفاصيل يختلف، هو جواز من حيث ماذا؟ من حيث الجملة. طيب ما الذي يشترط في شركة العنان؟ ما الذي يشترط في شركة العنان؟ أولا يشترط في شركة العنان أهلية المشتركين، لابد من أهلية المشتركين. وش معنى الأهلية هنا؟ يعني أن يكون المشترك والشريك أهلا للتصرف، لابد أن يكون ماذا؟ أهلا للتصرف، لابد أن يكون أهلا للتصرف. فلو كان مثلا أحد الشريكين صبيا، هل تصح هذه الشركة يا جماعة؟ لا تصح، لأن الصبي ليس أهلا للتصرف. لو كان أحدهما مثلا ماذا؟ مجنونا، المجنون ليس أهلا للتصرف، فلا تصح الشركة حينئذ. إذا لابد أن تكون ماذا؟ ما يعرف عند الفقهاء في الشريكين، لابد أن تكون في الشريكين أهلية ماذا؟ التصرف، يعني كل واحد فيهما يعني يجيز يبيح له الشرع أن يتصرف، أن يتصرف. ولذلك لاحظوا احنا كي قولوا أهلية التصرف، يعني ممكن في شركة العنان يعني أحد الشريكين ممكن المال ماشي تاعو، ممكن المال ماشي تاعو، ولكن هو أهل للتصرف فيه، لأن صاحب المال أذن له في التصرف، فهو أهل ماذا؟ للتصرف، صح ولا لا؟ هو دراهم ماشي تاعو، بصح لي مثل الدراهم أذن له ماذا؟ في أن يتصرف في هذا المال، وبالتالي فتشترط ماذا؟ أهلية التصرف. قالوا وتشترط أيضا أهلية التوكيل، أهلية التوكيل، أهلية التوكيل. احنا وش قلنا يا جماعة في الدرس الماضي؟ احنا قلنا ابن حجر رحمه الله لماذا أدمج باب الوكالة في باب الشركة، مع أن كلا المبحثين يحتاج إلى مبحث خاص، علاش دخل الوكالة في الشركة؟ يعني عقدهم في باب واحد، قال باب الشركة والوكالة، لأن الشركة تتضمن الوكالة. أنا كي ندخلك معايا شريك، ما معنى ذلك؟ معنى أن وكلتك في التصرفات، صح ولا لا؟ وبالتالي يشترط في الشريك أن يكون أهلا، يعني أهلا ليوكل وأهلا ليتقبل ماذا؟ الوكالة، يعني أهلا ليوكل وأهلا ليتقبل ماذا؟ الوكالة. طيب، أمر آخر، قال الفقهاء لا يشترط في شركة العنان التساوي في المال ولا في العمل، هذا ليس بشرط في شركة العنان، يعني لتصح شركة العنان، يعني ماشي لازم نحطوا نفس المبلغ، قال لازم نحطوا 100 مليون 100 مليون باش ندخلوا في الشركة، هذه لا، بل يجوز أن يشارك أحدهما بضعف ما يشارك به الآخر، قال مثلا أنا نحط 200 وأنت تحط 100، هذا يجوز لا إشكال فيه. إذا لا يشترط في شركة العنان التساوي ماذا؟ في المال، التساوي في المال، بل قد يتفاوت الشريكان في المال الذي يشتركان به في هذه الشركة. أيضا لا يشترط في شركة العنان أن يتساوى الطرفان في العمل، مش لازم قال باش نشتركوا لازم أنا نخدم ربع سويع وانت ربع سويع، لا، قد يعمل أحدهما أكثر من الآخر، قد يعمل أحدهما أكثر من الآخر، قد يتفق مثلا على أن يعمل أحدهما ضعف ما يعمله الآخر، هذا جائز، جائز. إذا فلا يشترط في شركة العنان التساوي لا في المال ولا في ماذا؟ في العمل. مسألة أخرى، اتفق العلماء على جواز شركة العنان إذا كان رأس مالها ماذا؟ نقدا، إذا كان رأس مالها ماذا؟ نقدا، يعني لو كان يعني الأموال التي اشتركنا بها هي عبارة عن نقود، سيولة كما يقول، إذا كانت سيولة فهي جائزة باتفاق العلماء. إذا كان المال الذي هو يعني محل عقد الشركة عبارة عن نقد، فإن هذه الشركة جائزة باتفاق العلماء. واختلف العلماء فيما لو اشترك أو أحدهما بعروض، قال لي أنا نحط سيارة وأنت تحط سيارة ونشترك، فهل تجوز هذه الشركة حينئذ أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، كان العلماء قالوا لا ما يجوش، كان العلماء قالوا ما يجوش، يعني لازم يحطوا أموال بمعنى نقود، أنا كنقول أموال يعني بالمعنى المعاصر يعني نقودا، فلو يعني اشتركوا بأعراض بعروض كسيارات مثلا وبيوت ونحو ذلك، فيعني بعض أهل العلم قال لا يجوز ذلك، ولكن أجاز ذلك علماء آخر. وإحنا كن عود نوليه للخلاف يا جماعة، كن عود نوليه للخلاف. دائما أذكركم بالأصل القديم، الأصل في الشركات هو ماذا يا جماعة؟ والجواز. ما الفرق أن نشترك بعروض أو بنقود؟ ما كحتى فرق. أنا وش الفرق نجيب لك مثلا 200 مليون ولا نجيب لك سيارات سوى 200 مليون؟ طبعا الذين منعوا من ذلك قالوا العروض يعني تختلف، يعني قيمتها، واليوم ممكن عندها قيمة وغدوة يولي عندها قيمة. نقولوا حتى النقود نفس الشيء، حتى النقود اليوم عندها قيمة وغدوة تتغير قيمتها، صح ولا لا؟ إذن فالصواب أنه في شركة العنان يجوز أن يكون المال المشترك به عبارة ماذا؟ عبارة عن عروض، ولكن بشرط كما قال شيخ ابن عثيمين، بشرط أن يقوم العرض في بداية الشركة، يقوم العرض في بداية الشركة منعا للاختلاف. خطر أنا نجيب لك سيارة، كي نجيب لك سيارة لازم نقوموها، قال السيارة هذه شحال قيمتها، ماشي لنا نضرب ونحكي يقولون بعد غدوة من غدوة انت مول السيارة تاعك طلحها كما يقولون للقيمة والآخر الشريك يهبطها لك لأسفل سفيل. لا، إذا لابد أن يقيم هذه العروض عند عقد ماذا؟ هذه الشركة. واضح؟ اختلف العلماء أيضا هل يشترط في مال شركة العنان أن يكون من جنس واحد، أن يكون من جنس واحد؟ يعني بعض العلماء اللي هم الشافعية عموما يا جماعة، الشافعية عموما في أبواب يعني المعاملات والبيوع يعني يشددون جدا، يعني لو كان تبع مذهب الشافعية يعني 70% من المسائل حرام ما تجوش، فهمتني؟ كلش غرر وكلش فالشافعية يشترطون أن يكون المال من جنس واحد، فلا يجوز مثلا عند الشافعية أن يدخل أحدهما بنقود فضية والآخر بنقود ذهبي، قالوا ما يجوش، لازم النقد يكون واحد، حط هذا فضة لازم الآخر يحط فضة، هذا حط ذهب الآخر لازم يحط ذهب، هذا مثلا حط دولار الآخر لازم يحط دولار، لو أحدهما يعني دخل بالدولار والآخر بالأورو ما يجوز عند الشافعي، ولكن جماهير العلماء قالوا لا، قالوا يجوز ذلك، يجوز أن يدخل أحدهما بجنس والآخر بجنس آخر، لا حرج في ذلك، ولكن كما قال العلماء إن كان يعني ذلك الجنس يعني غير ثابت قيمته غير ثابتة في السوق، فنحتاج ماذا؟ إلى تقويمه في وقت ماذا؟ في وقت العقد. طيب الظاهر أدركنا، أنا كنت طامع في المجلس هذه بشرح كامل الأنواع. الله المستعان، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.